بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع: خيار التدليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم الكلام على النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار الشرط. وقلنا الدليل على ثبوته أولا عموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وثانيا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والحديث على إحدى تفسيرين: أو يخير أحدهما الآخر. أحسنت. نعم، هذه كلها تدل على ولدعاء الحاجة إليه، لأن المعنى الذي من أجله شرع خيار المجلس موجود فيه خيار الشرط. طيب، خيار الشرط يثبت في البيع وما كان في معناه، ومن ذلك أيضا الإجارة، لكن الإجارة فيها تفصيل، فإن كانت إجارة في الذمة ثبت، وأما إجارة على مدة فإنه يشترط أن لا تلي المدة العقد، لئلا تفوت المنافع، يحصل فوت المنافع، لأن المدة إذا كانت تلي العقد فمعنى ذلك أن المستأجر سوف يستوفي المنافع، ثم ربما فسخ فتفوت هذه المنافع على من؟ على المؤجر أو المالك. والقول الثاني أنه إيش؟ يصح شرط الخيار ولو كانت المدة تلي العقد، ثم إن استوفى المستأجر المنافع فالإجارة، ثم إن أمضى المستأجر العقد فالإجارة بحالها، وإلا فعليه أجرة المثل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك مدة الخيارين، يعني خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، وذلك لأن هذه العين دخلت في ملكه ودخلت في ضمانه، ولذلك لو تلفت فهي من ضمانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. إذن الملك في مدة الخيارين للمشتري، وذلك لأنه بمجرد العقد انتقل المبيع إلى المشتري، ومن مقتضيات انتقال المبيع دخوله في ملك المشتري، فعليه ضمانه فيما لو تلف، وإذا كان عليه ضمانه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وظاهر كلامه رحمه الله: والملك مدة الخيارين للمشتري، ظاهره سواء كان الخيار لهما معا أو لأحدهما، فسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما فالملك لمن؟ للمشتري. ويستدل لذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. يقول: وله نماؤه، له الضمير يعود على المشتري، له نماؤه المنفصل وكسبه، فما يحصل في هذا المبيع من نماء فإنه يكون له، لكن المؤلف رحمه الله يقول: المنفصل دون المتصل. والفرق بينهما أن النماء المنفصل ما يمكن فصله من العين وانفكاكه عنها، وأما النماء المتصل فهو ما لا يمكن انفكاكه عن العين وفصله عنها. فمثلا السمن وتعلم صنعة، هذا نماء متصل. والولد نماء، والثمرة منفصل. إذن المشتري له النماء المنفصل والكسب، لماذا كان له النماء المنفصل والكسب؟ نقول لأن الملك له والنماء فرع عن الملك، فإذا ثبت الملك ثبت ما يترتب عليه من نماء أو كسب. كذلك كسب، لو قدر أنه اشترى عبدا وهذا العبد يتكسب، أو اشترى دارا وهذه الدار مثلا تؤجر، أو اشترى سيارة وصار يكدها ويعمل عليها، فما يحصل من كسب في مدة الخيارين لمن؟ يقول المشتري. وأما النماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك، فالمذهب أنه يتبع العين ولا يكون للمشتري، يتبع العين، فإن أمضى البيع فهو له، وإن فسخ البيع رجع على أو رجع إلى البائع وكان من نصيبه. هكذا يفرقون رحمه الله، فيقول النماء المتصل، النماء المنفصل يكون للمشتري، وأما النماء المتصل فإنه يكون تابعا للعين، فإن أمضى المشتري البيع أو العقد فهو له، وإن فسخ العقد فإن هذا النماء يكون يرجع إلى البائع. لماذا قالوا؟ لأنه متصل بالعين لا يمكن انفكاكه عنها. والقول الثاني أن المتصل كالمنفصل، أن النماء المتصل كالنماء المنفصل، لأن هذا النماء حصل في ملك من؟ حصل في ملك المشتري، وما حصل في ملك المشتري فهو يتبع العين، لأن من ثمرات الملك ومن نتائج الملك ما يحصل فيه من إيش؟ من النماء والكسب. فعلى هذا يكون النماء للمشتري مطلقا، سواء كان متصلا أم منفصلا، سواء كان متصلا أم منفصلا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن النماء متصلا كان أم منفصلا مدة الخيارين يكون لمن؟ للمشتري. وعلى هذا فلو قدر أن العين فسخت، أو أن البائع فسخ، أن المشتري فسخ ولم يمضي العقد، فحينئذ تقوم العين وهي فيها هذا النماء، وتقوم خالية منه، فما كان بينهما فهو للمشتري. مثال ذلك، إنسان اشترى حيوانا، اشترى شاة، واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء هذا الشهر الشاة سمنت وارتفعت قيمتها بسبب هذا السمن، ثم فسخ العقد. فعلى المذهب إيش؟ يرد المشتري العين ولا شيء له. وعلى القول الثاني يرد العين وتقوم، بمعنى أن هذه الزيادة تكون له. فلو قدر أن الشاة حينما اشتراها كانت قيمتها 800، ولما مضى عليها شهر عنده صارت قيمتها 900 مثلا أو 1000، فهذه الزيادة إيش؟ تكون للمشتري، وذلك لأنه نماء ملك المشتري، فهو حصل على ملكه فيكون له. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين بغير الإذن الآخر. قالوا ويحرم ولا يصح، فذكر رحمه الله ذكر حكمين: التحريم وعدم الصحة. فإذا قال قائل أليست الصحة فرعا عن الحل وأن كل ما يحرم لا يصح؟ فالجواب لا يلزم من ذلك، بل المحرم إن كان تحريمه لمعنى يتعلق بالشرع فيلزم، لمعنى يتعلق بالشيء فيلزم منه عدم الصحة، وإن كان لأمر خارج فلا يلزم منه إيش؟ عدم الصحة. فمثلا الغيبة للصائم محرمة ومع ذلك لا تفسد، كذلك أيضا في المعاملات تلقي الجلب محرم ومع ذلك لا يفسد. والتحريم هنا لحق من له الفسخ، لأن الملك مدة الخيارين كالمرهون، لتعلق حق الآخر به. إذن يحرم ولا يصلح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين احترازا مما لم يعين. والتعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بالاسم، وإما بالإشارة، وإما بالوصف. مثال الاسم أن يقول مثلا: اشتريت منك هذه الدار بالدراهم الفلانية أو الدنانير الفلانية. والإشارة أن يقول: اشتريت منك هذه الدار بهذه الدنانير. والوصف أن يقول: اشتريت منك هذه الدار بالدراهم التي صفتها كذا وكذا. هذا هو التعيين. فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في المبيع ولا عوضه. من الذي يتصرف في المبيع؟ المشتري. والذي يتصرف في العوض؟ البائع. يقول: بغير إذن الآخر. بغير إذن الآخر. فالمبيع، فالمشتري لا يتصرف في المبيع بغير إذن البائع. لا يتصرف في المبيع بغير إذن البائع إلا إذا كان التصرف معه. كذلك أيضا البائع لا يتصرف في العوض أو الثمن إلا بإذن المشتري أو إذا كان التصرف معه. ومتى حصل التصرف بإذن من الآخر أو معه فإنه يكون تصرفا صحيحا، ويكون حينئذ مسقطا لخياره. الآن تصرف البائع في الثمن أو تصرف المشتري في المبيع نقول حرام، إلا إذا كان التصرف بإذن أو مع الآخر، يعني البائع مع المشتري أو المشتري مع البائع. ومتى حصل التصرف بإذن أو كان معه فهذا التصرف مسقط لخياره، مسقط لحق من الخيار. مثال ذلك: إنسان مثلا اشترى من شخص سيارة ب100,000 ريال، 100,000 ريال، واشترط أن يكون لهما الخيار لمدة شهر، وبعد أسبوع قال البائع للمشتري: أجرني هذه السيارة، أجرني هذه السيارة. هو تصرف معه، يقول هذا التصرف مسقط للخيار، هذا التصرف مسقط للخيار. واضح؟ نعم. لأن الأصل أنه لا يجوز التصرف، فمتى تصرف فهذا التصرف يسقط حقه من الخيار. استدل المؤلف رحمه الله قال: بغير تجربة المبيع. بغير تجربة المبيع، فالتصرف أو تصرف أحدهما بتجربة المبيع، والغالب الذي يفعل ذلك هو المشتري، يقول لا بأس بذلك. كما لو اشترى سيارة، اشترى منه سيارة ب100,000 ريال، واشترط أن يكون له الخيار لمدة شهر، ثم إن المشتري استعمل هذه السيارة لأجل ماذا؟ التجربة، ينظر في سيرها وينظر فيما في هل فيها عيوب أو ما أشبه ذلك. فهذا التصرف، فهذه التجربة نوع من التصرف، ولكنها لا تسقط حقه ماذا؟ لا تسقط حقه من الخيار. لأن المقصود بهذا الاستعمال ليس، لأن المقصود بهذا الاستعمال الاستعلام والاختبار، وليس المقصود الانتفاع بالعين. أفهمتم؟ إذن تصرف المشتري، تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يسقط حقه من الخيار، لا يسقط حقه من الخيار. وذلك لأن هذا التصرف الذي هو التجربة لا يقصد به إيش؟ يعني الانتفاع بالعين، وإنما يقصد به ماذا؟ الاستعلام، يعني أن يستعلم عن هذا المبيع ولدعاء الحاجة إليه، لأجل أن يبني عليه هل يمضي البيع أو يفسخ البيع. يقول المؤلف رحمه الله: إلا عتق المشتري. كذلك أيضا لو قدر أنه اشترى مثلا عبدا، عبدا على أنه مثلا كاتب أو على أنه نجار أو حداد أو بناء، ولما اشترى العبد أعطاه خشبا ليجرب، أو أعطاه حديدا ليجربه، أو أعطاه مثلا آلة بناء لأجل نجرب البناء، هذا تصرف، لكنه يقصد به ماذا؟ إيش؟ لا يقصد به الاستعمال، وإنما يقصد به الاستعلام، الاستعلام ولدعاء الحاجة إليه. قال إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري استثنى من إيش؟ من عدم من من من من عدم الصحة، استثنى من عدم الصحة. المؤلف رحمه الله يقول ويحرم ولا يصح، فذكر حكمين ثم قال إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري. فهل المراد يعني يعتق من غير تحريم، يعني يصح من غير حرمة، أو المراد أنه يصح مع التحريم؟ نقول الثاني، فعتق المشتري مستثنى من قوله ولا يصح، وإلا فهو حرام لدخوله في التصرف. إذن كل تصرف للمشتري في المبيع فإنه محرم، هذا هو الأصل. لكن هل يصح أو لا يصح؟ نقول عتق المشتري مع أنه محرم يصح، مع أنه محرم يصح، ويكون هذا التصرف أيضا مسقطا لخياره. لماذا استثنى عتق المشتري؟ لماذا استثنى عتق المشتري وهو يصح؟ قالوا لتشوف الشارع للعتق، لأن الشارع يتشوف للعتق، فيستثنى من صحة، من عدم صحة تصرف المشتري، يستثنى من ذلك إيش؟ ماذا؟ العتق. فإذا أعتق العبد الذي اشتراه فإن هذا الاعتاق يصح وينفذ مع الحرمة، مع الحرمة. والتعليل لذلك قالوا لأن الشارع يتشوف للعتق، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، هو المذهب. والقول الثاني أنه لا ينفذ، أن عتق المشتري لا ينفذ، يعني يحرم ولا يصح، لأنه تصرف غير مأذون فيه، وكل تصرف غير مأذون فيه فإنه لا يترتب عليه أثره. فكل تصرف ليس مأذونا فيه فلا يترتب عليه أثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فعتق المشتري للعبد لا يصح، يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، ويكون متمشيا على ما ذكره المؤلف في أول الكلام من التحريم وعدم الصحة. إذن يحرم ولا يصح التصرف مطلقا، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، لكن ما على ما مشى عليه المؤلف يستثنى من ذلك ماذا؟ عتق المشتري. يقول المؤلف رحمه الله وتصرف المشتري فسخ لخياره، تصرف المشتري فسخ لخياره. طيب وتصرف البائع كذلك، إذن تصرف المشتري فسخ لخياره، فلو تصرف في المبيع تصرفا فإن هذا التصرف يكون إيش؟ إمضاء للبيع وفسقا لحقه من الخيار. مثال ذلك اشترى سيارة واشترط الخيار مدة شهر ثم باع السيارة في أثناء هذه المدة، هذا تصرف، هذا معنى هذا التصرف يسقط حقه من الخيار. اشترى بيتا وأجره، أو بيتا وأوقفه، أو بيتا ووهبه، أو نحو ذلك من التصرفات، كل هذه التصرفات تسقط حقه من الخيار، ولهذا قال فسخ لخياره. والضابط في هذا أن تصرف أحد المتبايعين، شو القاعدة يا إخوان؟ أن تصرف أحد المتعاقدين فيما آل إليه إذا كان الخيار له وحده فسخ لخياره، دون تصرفه فيما آل إلى غيره. أن تصرف أحد المتعاقدين أو المتبايعين فيما آل إليه إذا كان الخيار له وحده فسخ لخياره، دون تصرفه فيما آل إلى غيره. فالمبيع آل إلى من؟ آل إلى المشتري، فتصرفه فيه فسخ لخياره، والثمن آل إلى من؟ إلى البائع، فتصرفه فيه فسخ لخياره. وأما تصرف البائع بالمبيع والمشتري بالثمن فليس فسخا لخياره، لأنه تصرف غير صحيح، لكونه إيش؟ لكونه غير ما لكونه لكون هذا التصرف ليس من مالك، ليس من مالك. واضح؟ نقول القاعدة أن تصرف أحد المتبايعين فيما آل إليه، أنت ما يمكن ما تعرفون آل إليه، وش معنى آل إليه؟ أي يعني مثلا أنا اشتريت منك سيارة بمئة ألف، السيارة الآن آلت إلي والمئة ألف آلت إليك، تصرفي في السيارة فسخ للخيار، وتصرفك في المئة فسخ للخيار. طيب تصرفك فيما آل منك، يعني تصرفي أنا في المئة ألف ليس فسخ للخيار، لأني لا أملك هذا التصرف، يعني المئة لمن؟ للبائع. تصرفك أنت بالسيارة أيضا لا يصح. ويتصور هذا أن السيارة لم تقبض، يعني مثل اشتريت منك السيارة بمئة ألف والسيارة عندك، هل يجوز لك أن تبيعها؟ لا يجوز. أنت الآن تصرفت فيما تصرفت في ملك من؟ ملك المشتري. تصرفي أنا بالثمن، قلت هذه اشتريت منك هذه السيارة بهذه المئة، هل يجوز أن أتصرف بهذه المئة؟ لا، لأنها ليست ملكا لي. إذن القاعدة أو الضابط في هذه المسألة ما هو التصرف الذي يسقط الخيار، وما هو التصرف الذي لا يسقط الخيار. القاعدة أن تصرف أحد المتبايعين فيما آل إليه، يعني انتقل إليه، مسقط إيش؟ لخياره، يعني فيما إذا كان الخيار له وحده فسخ لخياره، دون تصرفه فيما إيش؟ فيما آل إلى غيره. فتصرف المشتري في المبيع فسخ لخياره، وتصرف البائع في الثمن فسخ لخياره، يعني إذا كان اشترط الخيار وحده. يعني أنا قلت اشترط منك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر بعت السيارة، هذا إسقاط الخيار. أنت في أثناء الشهر تصرفت بالثمن، اشتريت عقارا، هذا أيضا مسقط لحقك من الخيار. وأما تصرف أحدهما فيما لم يأل إليه وإنما انتقل منه، فهذا التصرف إيش؟ لا يسقط حقه من الخيار. فتصرف المشتري في الثمن لا يسقط حقه، وتصرف البائع في المبيع لا يسقط حقه من الخيار، لأن هذا التصرف لا يصح أصلا، لأنه تصرف في ملك الغير، وهو تصرف لم يؤذن فيه شرعا. انتبه، واضح؟ رزق، أعطنا مثال. القاعدة يسقط إذا كان الخيار له، إيه نعم، كما لو اشترى بيتا ثم واشترط الخيار لمدة شهر ثم أثناء، لازم شهر، يعني لازم المثال المذكور ظاهر يعني، فإنه ثم تصرف في أثناء مدة الخيار وكان قد شرط الخيار له وحده، فإن تصرفه هذا يسقط الخيار. نعم، شلون؟ نعم، لا كمنا. والتصرف الثاني، والتصرف الثاني أما لو اشترط، أما لو كل منهما اشترط مدة ثم تصرف المشتري في المبيع، وتصرف البائع في الثمن، فإنه لا يكون مسقطا بالخيار. نعم، أحسنت. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، ها شو ما الفائدة؟ لا، له الخيار بس ما يتصرف في ملك الغير، احتمال أن يقول فسخت، لأنه يعني يأخذ السيارة هذه يقدها سنة ثم يقول والله فسخت، حتى هذا لا يجوز يتصرف حتى يتبين هل البيع هل أمضى أو فسخ. خلاص يسقط حقه من الخيار. يعني لو كان الخيار لهما واحد وما تصرف سقط حقه من الخيار، يبيع الخيار الثاني. ها لا بد يتفقان في مثل إذا كان الخيار لهما ما يمكن يتصرف إلا بإذن الآخر، لأن الآخر قد يختار الفسخ. حنا نقول إذا كان الخيار له وحده، شوف القاعدة، تصرف أحد المتبايعين فيما إذا كان الخيار له وحده، إن كان تصرفه فيما آل إليه فهو فسخ، أما إذا كان الخيار لهما فلا يتصرف أحدهما إلا بعد مراجعة الآخر. يعني قد يقول أحدهم مثلا أنا خلاص فسخ لخياري، والآخر يقول لا أنا أريد أن ماذا أن أفسخ العقد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مات منهما بطل خياره. ومن مات منهما يعني من المتبايعين سواء كان البائع أو المشتري بطل خياره، والمراد مات في زمن الخيار بطل خياره. وعلم من قوله بطل خياره أنه لا يورث، أن الخيار لا يورث إلا إذا كان قد طالب به قبل موته. إذا كان قد طالب به قبل موته، فإن طالب به قبل موته فإنه يثبت. والحقوق التي لا تورث إلا بعد طلب المورث لها ثلاثة: خيار الشرط والشفعة والقذف. هذه الحقوق التي إن طالب بها المورث قبل موته ورثت عنه وإلا سقطت. فإنسان مثلا قذفه شخص قال يا زاني يا لوطي فطالب ومات، فإن الحق ينتقل إلى الورثة، فإن لم يطالب سقط. كذلك أيضا خيار الشرط إن طالب به قبل موته، يعني مثل باعه واشترط الخيار وقال أنا على خياري ثم مات، فإن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. كذلك أيضا حق الشفعة بأن يقول مثلا أنا أطالب بالشفعة أو أنا مشفع ومات، فإن الحق ينتقل إلى الورثة. وفي المسألة قول ثاني أن جميع الحقوق التي يستحقها العاقد إذا لم يستوفها فإنها تنتقل إلى ورثته، لأن الوارث يقوم مقامه. وهذا القول هو الصحيح، أن كل حق ثبت للإنسان فإنه يورث عنه بعد موته. طيب يقول: ومن مات منهما بطل خياره. وظاهر كلامه هنا يعني كلام المؤلف رحمه الله مخالف للمذهب، يعني ظاهره أن بطلان الخيار سواء كان قد طالب به قبل موته أو لا. يعني المات رحمه الله يقول: ومن مات منهما بطل خياره، ظاهره سواء طالب أم لم يطالب. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان قد طالب به قبل موته انتقل الورثة، وإن لم يطالب سقط. وأما خيار المجلس فلا يورث، لأن خيار المجلس يتعلق بالأبدان والتفرق، والموت أعظم فرقة. طيب إذا قلنا إن يعني على القول الراجح وهو أن خيار الشرط يورث سواء قلنا مطلقا وهو الراجح أو إن كان قد طلب به، فانتقل الخيار إلى الورثة، فحينئذ إن اختار الورثة الفسخ أو الإمضاء فالأمر ظاهر. إذا اختاروا الفسخ أو الإمضاء فالأمر ظاهر. وإن اختار بعضهم الفسخ واختار بعضهم الإمضاء، فهمتم ولا لا؟ أعيد أقول الآن: إنسان مثلا اشترى سلعا أو سلعة ثم مات وكان قد طالب حتى على المذهب، فينتقل حق الخيار إلى من؟ إلى الورثة. الورثة الآن إما أن يختاروا، إما أن يتفقوا على الفسخ، وإما أن يتفقوا على الإمضاء. فحينئذ الأمر واضح. إن اختاروا الفسخ واستردوا ما أخذ من مورثهم من ثمن، وإن اختاروا الإمضاء أمضوا وكانت العين لهم. لكن إن اختار بعضهم الفسخ وبعضهم الإمضاء، نقول حينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون على الطرف الآخر ضرر بتفريق الصفقة عليه، أن لا يكون على الطرف الآخر سواء كان هو البائع أو المشتري أن لا يكون عليه ضرر بتفريق الصفقة عليه، فلكل حكمه. كما لو كانت الصفقة 10 سيارات متساوية والورثة 4 أبناء وبنتين، فالسهام هنا كم؟ 10 4 أبناء وبنتين، 4 × 2 = 8 و2 = 10. نقول هنا لا ضرر. فلو اختار مثل البنتان اختارتا الفسخ لهما ذلك، الأبناء بعضهم اختار الفسخ له ذلك. فلو قدر مثلا أن الأبناء اختاروا الإمضاء والبنات اختارن الفسخ، يكون العقد وقع على 8 سيارات، والعكس كذلك. الحال الثانية أن يكون عليه ضرر، أن يكون على الطرف الآخر من بائع أو مشتري ضرر بتبعض الصفقة وتفريق الصفقة عليه. ومثلوا لذلك قالوا كما لو باعه أو كما لو كان المبيع جوزي خف أو مصراعي باب، مصراعي باب. فهنا لا بد أن يتفق الورثة إما على الفسخ وإما على الإمضاء، لأن في عدم ذلك إضرارا بالطرف الآخر، الطرف الآخر. فهمتم؟ يعني مثلا مورثهم اشترى مثلا بابا والورثة يعني اختلفوا، أحدهم يقول نفسخ والآخر يقول لا نفسخ، وله ابنان، الباب هذا الباب يرثونه كل واحد له مصراع، أو اشترى أبوهم مثلا خفا، اشترى جوزي خف كل واحد له واحدة. نقول لا بد أن يتفق إما على الفسخ وإما على الإمضاء. طيب غير هذا يمثل به مما في ضرر؟ شو السيارة؟ نعم السيارة أيضا، اشترى سيارة وبعضهم يقول نريد واحد نريد الفسخ والآخر يقول نريد الإمضاء، هنا ما يمكن، لأن من اختار مثلا الفسخ إلى من اختار الإمضاء، من اختار الفسخ فسيكون من اختار الإمضاء سيكون شريكا للبائع، والبائع لا يريد أن يشركه أحد في السيارة، مفهوم ولا لا؟ طيب إذن نقول خيار الشرط على المذهب يورث بشرط أن يكون قد طلب به قبل موته، وعلى القول الراجح يورث كسائر الحقوق. ثم إذا انتقل هذا الحق إلى الورثة، فإن اختار الورثة الفسخ فلهم ذلك، وإن اختاروا الإمضاء فلهم ذلك، ما لم يكن على الطرف الآخر ضرر. فإن كان عليه ضرر بتبعض الصفقة فإنه لا يورث، فيقال لهم حينئذ إما أن تتفقوا على الفسخ وإما أن تتفقوا على الإمضاء. ثم قال رحمه الله الثالث، ونقف على هذا عشان